جديد موقع بارميكس. بجهز بي سي في وسايبك بكفي، بقولك فاضلك كتير، هتسلك معايا هشيلك فوق راسي، هتحور ما تشوفش التقدير. انا عارف اصولي فدايما بقولك ده سرك يا صاحبي في بير، بعدي واسيبه طيب، لكن لما بقلب بتحول شرير. زمن المشاكل هل مش لاقي ليكم حل، بشوف افعال تشل ابطال تكسر في تل. سلاحي ادائي بعمر في منجم جواهر بكسر، بخطط بظبط بفكر، بسفلت في الشارع مكسر، بسفلت في الشارع مكسر، وصاحب سحابة في السما بشوف وسط عرض العمى، بذبح وبعمل ملحمة في عرض اللي زيك اترمى. نلعب ماتش سلة، عارض ازياء في مجلة، زمنك خلاص كده ولا نبقى في شراكة سلة. انا هشتري ما ببيعش، تمامك يا اسطى بقرش، يعدل وما يكيفش، يعدل وما يكيفش، المادة شدة والآلة عدة، عيال مستجدة حضنا المخدة، كلامنا مستورة في وسط سوق بلا، مزجت بتعوض على اي رجالة. مشوارك لسه طويل يا عبيد، السارة هنا صاحبة كومبليت، دي شطارة معاها دروس تحبيت، خلصانة وأضرب علي بوزيك علي بوزيك تيك تيك تيك تيك. اللي انفجار حاصل ما يهزنيش بطل، بضرب بك المثل في الهري والفشل، بجيه بسرعة بعمل قرعة، يديك القرعة تشرب صنعة، شغلي برازية ده عيال طارية، سالكة ليا وسفر في النية. لو عايز تسمع الجديد وسفر في النية موقع طرب ميكس دوت كوم.